السلام عليكم. قصة حصلت في منتصف الستينات الميلادي في دمشق، وتحديدا في حي الصالحية، الحي المرموق المعروف جدا والتاريخي، عن رجل اسمه عبد الله عبد الرحمن العقاد. وعائلة العقاد عائلة عريقة جدا معروفة في دمشق، غير عائلة العقاد المصرية المعروفة كذلك. هذا من عائلة العقاد اللي منهم المخرج المشهور جدا مصطفى العقاد، مخرج فيلم الرسالة، مخرج فيلم عمر المختار وكذا، هذا من نفس العائلة. المهم هذا الرجل اللي هو عبد الله وهو تاجر أقمشة، ووضع المادي جدا ممتاز، وعنده بيت فاخر قديم جدا لكنه كبير وواسع، مثل تشوفونه في المسلسلات السورية القديمة، ومتزوج. ويوم الأيام حملت زوجته، وهذا كان حملها الأول. ما مر على زواجهم تقريبا سنة ونصف. المهم يوم جاء موعد الولادة ويروح يركض ينادي على الداية، الداية اسمها صباح، داية صباح، تعالي الله يخليك زوجتي على وشك ولادة وتعبانة. قالت لا تشيل هم. المهم خذت عدتها ودخلت عليها، ويساعدونها النسوان اللي من الحي نفسه. وبعد عدة ساعات كانت ولادتها يعني متعسرة، ولدت وجابت بنت، لكن قدر الله وتوفى زوجة العقاد. حزن عليها حزن شديد، حب حياته، وأصلا بينه وبينها قصة حب طويلة وعنيفة، وكانت فيها مشاكل كثيرة، لين تم الزواج، وما كان يعني مصدق نفسه يعني من كثر ما كان مبسوط في زواجه. كان يقول لها الله يخليك خلينا نأجل موضوع الأولاد، خلينا نستمتع كزوجين، يعني نعيش حياتنا مع بعض بعدين، يعني لسه ملحقين على موضوع. قالت لا أنا ودي أشعر بالأمومة، ومن هالكلام حملت جابت بنت، وقدر الله أنها توفت. السالفة مو هني، السالفة البنت اللي ولدت يتيمة الأم. طبعا عبد الله تورط في البنت، من اللي يرضعها؟ ما عنده أحد يداري بنت الصغيرة هذه. قالت للداية صباح أنا أخذها ووديها عند واحدة من النسوان اللي ولدتهم الأيام الماضية، ترضعها وتعتني فيها مقابل المال، يعني نعطيها ما نقصر معها. قالها والله يا ريت يا أم صباح أو الداية صباح. وفعلا خذت البنت وصارت الداية صباح كأنها جدتها، كأنها أمها، كأنها يعني المسؤولة عنها. حبت البنت بشكل رهيب، وخصوصا لما بين على البنت ملامح يسمونها شفة الأرنب أو شفة الأرنبية أو الأرنوبة، وهذه من الأمراض اللي تحصل يعني لكن نادرا في بعض المواليد، إنه يكون الشفة العلوية قسمين، وفي منهم الحنك كامل يعني يكون نصفة، لكن الغالبية الشفة، وتكون على مستويات، في يعني انقسام شكل واضح، وفي بسيط يعني ما يبين إلا لما تدقق. كانت هذه البنت من النوع اللي ما يبين كثير يعني، وخصوصا في ولادتها ما كان يعني واضح. المهم اكبرت البنت، والأب كان رافض يعني خلاص، حزن على وفاة زوجته وعنده بنت وخلاص وقام استأجل له واحدة جابتها الداية صباح أنها هي اللي ترعى بنته ودفع لها فلوس، وقال أنا بعيش حق بنتي خلاص أنا بعت وأنا يعني شغال في التجارة والدنيا ما أخذتني وأهم شيء عندي بنتي. وفعلا عاشت هالبنت اللي سموها سوريانة، عاشت في دلال أبوها وخوفه عليها، وكان يعني مهتم فيها بشكل جنوني، وخصوصا البنت لما كبرت كان فيها شيء غريب عجيب. كانت البنت كل ما تكبر تحلو وتتفتح مثل الزهرة وتصبح أكثر جمالا ورقة وأنوثة، رغم العيب، احنا ما نقول عيب، لكن اللي فيها هذا اللي هي شفة الأرنبية أو الأرنوبة هذه. وتعرفون بنت وفيها العيب هذا في الوجه يأثر على حياتها. أنا أقول لكم ليش وش اللي حصل. البنت كبرت خلصت دراستها وجلست في البيت في انتظار العريس، حالها حال كل البنات هناك. عندهم النظام البنت 14-15 سنة في ذاك الوقت تتزوج، يعني تبدأ مرحلة الزواج 14-15-16 ليل 20-25 ما في مشكلة. وفعلا كان في كثير من الشباب يبحثون عن زوجات، لكن كل ما جت أم تبحث عن زوجة لولدها وتشوف سوريانة تهرب، أو إنها ما تفتح الموضوع معها، أو إنها تبلغ الخطابة إنه والله ما في نصيب. والخطابة فاهمة شو الموضوع، والخطابة هي نفسها الداية صباح. هذول الدايات في ذاك الوقت كانت شغلتهم أي شيء يتعلق في النساء من تمريض أو يعني في ولادة أو حتى خطوبة أو حل حتى المشاكل نسائية، يعني دائما هي لها دور، ودائما تكون الداية مثل شخصية الأم للجميع في الحي، وكل حي في داية. كانت دايتهم اللي هي داية صباح، علاوة على أن الداية صباح كانت تموت وتعز سوريانة لأن التعاطف معها أنها البنت ولدت يتيمة، وفوق هذا على يعني فوق الجمال الخلاب اللي فيها البنت إلا أن فيها عيب ترفض جميع أمهات المعاريس أنهم يأخذون هالبنت لولدهم. فكانت تجتهد، كل ما أحد جاء يدور على زوجة على طول ترشح أول وحدة سوريانة، لكن بمجرد ما أم الولد تجي تشوفها ترفض وتغير رأي ولدها، تقول لا يا ولدي لا ما لا داعي. وفي وذاك الوقت هالمرض هذا ما كان له علاج مثل الآن، يعني يعتبرونه مثل المرض الوراثي وممكن عيالك يطلع فيهم نفس العيب هذا والناس تخاف في ذاك الوقت. أما الآن موضوع علاجات التجميل هذا ما في أسهل منها، بل بالعكس هل هالشفة الأرنبية الآن أصبحت موضة. يعني شوفوا أنجيليا جولي، كانت هذه شفايف البنت سوريانا مثل أنجيليا جولي الآن، لكن في ذاك الوقت يعتبرون شيء غريب لأن ما حد يعني يتفخ شفايف ولا فيلر ولا بوتكس ولا ما في، فكان عندهم خوف. المشكلة وين؟ المشكلة سوريانا ولا رجل شافها في حياته. البنت خلوقة متدينة ما تطلع ولا تنكشف على رجل غريب أبدا، دائما داخل البيت ما شافها إلا أبوها اللي يشوفها دائما. النسوان وانتم عارفين نظرة النسوان تختلف عن نظرة الرجل، واحد يقول لها مثلا يا يما أبيش أبي البنت وكذا، تروح تشوف سوريانة لو يشوفها هذا الرجل أصلا يغرم في جمالها وطولها وعيونها ورقتها وبياضها يعني يعتبر أن موضوع الشفاء هذا يمكن بالعكس يمكن يحبها لأن أصبح يعني قصة شفايفها مميزة، يعني ممكن إذا شافها رجل أو أنه يتغاضى عن هالموضوع يعتبر أنه عادي ما كان مؤثر بشكل كبير، لكن كل أم تبحث عن شيء أفضل لولدها. وتمر السنين في سوريانا، كثير تقدموا وجدت يعني أمهاتهم تشوفون البنت وكذا، لكن بالنهاية ما يحصل شيء. وكان هذا شيء يعني أحزن الداية صباح وأحزن أبوها وعارف ليش، لكن ما يقدر يقول شيء ولا هذا يعني قسمه ونصيب. المهم يوم من الأيام داية صباح الصبح مرة على سوريانا تشرب عندها قهوة وكذا، وتعتبر هذه بنتها وتدري أن البنت تحتاج يعني للونسة، تحتاج لأحد يزورها وكذا، ما عندها أحد في البيت. صحيح عايشة مدللة بنعيم وخير لكن تحتاج إلى حضن مثل حضن الأم، مثل اللي هي داية صباح. فتمر عليها دائما الصبح تشرب عندها القهوة، قالت لها إن شاء الله نفرح بقهوة صباحية عرسك وكذا. قالت لها يا يعني يا عم صباح إن شاء الله في الجنة، أنا ما لي نصيب هالدنيا، حتى الكبير في العمر واللي رجله على طرف القبر ما يرضى فيني، وأنا عارفة ليش، وأنا راضية بنصيبي. هالشي هذا خلى الداية صباح تحزن عليها وتضايق، وأقسمت أنها ما راح تمشي في خطوبة لأي بنت لين تتزوج هالبنت هذه. راحت السنين وجت لسين البنت حست أنها بتحتاج إلى شيء تقضي فيه وقت فراغها، ولأن أبوها تاجر أغمشة قالت لبابا أنا عندي فكرة مشروع. البنت متعلمة الخياطة والتطريز من كانت صغيرة، أبوها يعلمها يوديها المشاغل اللي عنده وكذا. قالت لبابا أنا عندي فكرة، بما أن البيت ما شاء الله فيه حوش كبير وكذا، أبيك تجيب لي مجموعة من الأجهزة، المكاين الخياطة والتطريز. قالها طيب ليش؟ قالت بسوي مثل المعهد لتدريب وتعليم الخياطة والتطريز للنسوان المحتاجة، طبعا مجاني، وهذه كان مساعدة مني يعني لنسوان الحارة أني أساعدهم إن شلون ترزقون الله وشلون يشتغلون ويتعلمون. في بعضهم ما عنده حتى مكان، ما عندها قيمة الماكينة، ما عندها فلوس تدفع علشان تتعلم، فأنا أقدم لها كل هالأشياء هذه مجاني وأفتح لها باب رزق. شنو هالبنت هذه؟ الأب صار يبكي من كثر رقة بنته وطيبة قلبها وحبها للناس وعمل الخير وانا مالها نصيب هالدنيا، يعني حالة حال البنات. شيء حزن الأب طبعا، كل أبي ودي يفرح بنته. قال لها حاضر، وفعلا سوى لها هالمشغل في البيت. وصارت الداية صباح تعرف النسوان اللي محتاجة، الأرملة اللي عندها عيال تكد عليهم، اللي وضعها تعبان، اللي عليها ديون، اللي عندها مشاكل، اللي صارت تقولهم تعالوا يبا فقط للمحتاجين، وتعلمهم البنت سوريانة، تعلموا الخياطة والتطريز لين تصبح البنت هذه محترفة، تعطيها مكينة خياطة هدية وتقولها روحي الله يرزقك، والكل يدعي لها والكل يعرف قصتها. يعني البنت هذه طبعا البنت كانت تمشي بين هالبنات كأنها ملكة، يعني اللي ما يدقق على موضوع الشفاء يقول هذه شنو، هذه مستحيل، هذه إلى الآن ما أخذها أحد ولا جاء تقدم لها ولا يتهاوشون عليها، معقولة؟ فصاروا النسوان كثير كل واحدة تدور أخوها، تدور أبوها، يعني اسأل في بنت وبنت حلال وكذا، ويجيبوا لها خطاب. لكن كل ما جاء يعني أم الولد أو تشوف البنت ترفض على هالموضوع، شفة الأرنوبة هذه أو الأرنبية. المهم راحت فيها الأيام وجدت الأيام. الداية صباح راحت إلى حارة اسمها حي القنوات، كذلك في دمشق من الأحياء العريقة والقديمة، كذلك عندها داية صديقتها. فقالت لها يعني تزورها وكذا، وقالت لها والله أنا عندي بنت وخلوقة وحبوب ومن هالكلام. قالت والله الله جابك، أنا في عندي وحدة من أهل الحي وعندها ولد خلوق ومحترم وآدمي وإنسان يشتغل في الخشب والفحم والأمور هذه، ووضع المادي جدا ممتاز، ويدور على بنت حلال. قالت له البنت موجودة، وين الأم؟ قالت له أنا وديكي للأم. راحوا إلى أم الولد الداية صباح مع صديقتها الداية هذه اللي في حي القنوات. هذا الولد أو الشاب اسمه محمد صبري، عمره 45 سنة، متزوج ومطلق، مطلق يعني من زمان، من أكثر من 20 سنة، وكان ممتنع عن موضوع الزواج، لكن أمه بعد ما كبرت شوي صارت تزن عليه، ويا ولدي وتزوج وما شاء الله عندك بيت كبير ووضعك المادي جدا ممتاز وأنا بشوف عيالك فقال لها خلاص يا ماما يعني شوفي لي بنت أبيها جميلة، أبيها تكون يعني مميزة عن باقي البنات. لما التقت فيها الداية صباح وصارت تشرح لها، قالت لها أنا عندي بنت جمال ودلال وأخلاق وتربية وعاملة مشغل تعلم النسوان وكذا، والبنت الآن وصل عمرها 31-32 سنة، لكن تشوف فيها البنت تقولي إن عمرها 20 سنة. البنت محضرها كلها براءة وحنية، إذا هب الهوى بيحركها من كثر نعومتها. البنت إلها تم يوكل ما إلها تم يحكي. البنت صارت تشرع وتوصف سوريانة حق الأم، لدرجة الأم قالت الحين تاخذيني أروح أشوفها. طبعا خبت عنها موضوع شنو، موضوع الشفة هذا. راحت معاها الأم إلى بيت سوريانة ودخلت عليها، وفعلا أول ما دخلت عليهم سوريانة ولا بنت يعني لها حضور، لها هيبة، لها يعني شخصية تفرض، تخليك تنتبه لها برقتها بدلالها بمشيتها بأسلوبها. لكن أول ما انتبهت الأم على موضوع الشفة قالت إن شاء الله زين وخليني أنا أكلم الولد وكذا. طلعت معاها الداية صباح، قالت لها أنا عارف أنك يعني أول ما شفتيها أو ركزتي على موضوع الشفايف يمكن غيرتي رأيك. قالت بصراحة يعني أنت غلطانة يا صباح، ليش ما بلغتيني وتخليني أجي أشوف البنت وأكسر بخاطرها ولا أعشمها وحرم عليك وكذا، وأنا صراحة لازم أختار يعني واحدة لابني يرتاح معاها، وما أعتقد أنها راح تعجبه، وبعدين هالموضوع هذا ممكن يأثر على بكرة خلفتهم. قالت لها أبدا وصدقيني، وبعدين البنت مش مبين عليها موضوع الشفة هذه، خلي الولد يشوفها. قالت لا لا لا الله يخليك صباح لا تفتح الموضوع وكذا، ومشت. راحت لحقتها البيت، لأن الولد هذا اللي شيكت عليه صباح أن من أفضل الشبان اللي يصلح لسوريانة، يعني كأنه مكافأة لها، ما أفضل من اللي تقدموا لها سابقا وهربوا. يعني تحمست داية صباح أن تخلي الولد يشوف سوريانة، وهذه أول مرة شاب يشوف البنت. لحقتها للبيت. قالت له زين الله يخليك اسمعيني اسمعيني، انا اجمع بين راسين بالحلال، انا ما لي علاقه لا فيك ولا فيها، خلي الولد يشوفها، ايش خسرانه انت، خليه يشوفها وبعدين يقول ما بدي اياها. قالت يا صباح انا متاكده ان ابني ما راح تعجب البنت. قالت ما يخالف خليه يشوفها. قالت والله ما ادري، تعالي معي. وتروح الام معاها الدايه صباح الى محلات ولدها في وسط السوق في دمشق، وهم احياءهم قريبه جنب بعض. فمرت عليه الولد اول ما شاف امها يا هلا يا مرحبا وكذا، قالت له في بنت، ويعني انا علشان يعني ما اكون اظلمك ولا اظلمها، بس انا بعطيها فرصه انك انت تشوفها، وعط نفسك انت كذلك فرصه ممكن تعجبك. قال لي ما عندي مانع، هي البنت موافقه؟ قالت والله يا ولدي البنت يعني عمرها ما انكشفت على رجال، لكن خلينا نروح لمحل والدها، ترى والدها من هو؟ عبد الله العقاد، هذا اللي عنده محلات الاقمشه، وعن طريق الدايه صباح هي اللي راح تكلمه وراح يعني تعمل لنا موعد لقاء. قال ابدا انا ما عندي مانع، ان هذه شوفه يعني شوفه شرعيه. فعلا راحوا للعقاد هذا وسلموا عليه ويا مرحبا واهلين وهلا صباح كيف الحال وكذا، صباح كانها ام للكل يعني تمون على الكل يعني. قالت لحنا بستأذنك وانا ام سوريانه. قال لها نعم فعلا انت حسبه امها. قالت اسمح لي اني اخذ هالشاب وامه وخليهم يشوفون البنت. سكت. قال لها والله انت عارف احنا ما عندنا هالعاده ونسوانا ما تنكشف على الرجال. قالت له هذه خطبه وبعدين هذه شوفه شرعيه ويجوز وكذا ومن هالكلام وانا موجوده وبعدين البنت متستره الله يخليك الله يخليك. سكت. قال لها والله انت امها وانت بكيفك. قالت نتوكل على الله، تاخذ الولد والام وتروح الى بيت سوريانا. دخلت الام او شيء مع دايه صباح وقالت لها يا بنتي الشاب راح يشرب قهوه ويمشي وانت تدخلي طبيعي يعطينا القهوه وكذا. قالت لها الله يخليك يا عم انا ما اقدر وانحرج. ما يخالف يا بنتي ما يخالف، لازم تقدرين الوضع، وبعدين الشاب مش جاي يلعب، جاي يتقدم وزواج وشرعا يجوز انه يشوفه، تحاول تقنعها يعني. قالت ماشي. دخل الشاب وجلس وسوريانا راح سوت لهم هالقهوة. اول ما دخلت عليهم ابو صبري اول ما شاف سوريانا تخربط توتر تكارب، شنو هالبنت شنو هالدلال، البنت تمشي كأنها ما عندها رجول كأنها عندها تواير يعني إطار إطار ما تتحرك، تمشي مثل عارضات الأزياء كذي وتجي وتصفط بكل هدوء وتحط هالقهوة ويطالع فيها يطالع فيها. استخف. الأم التفتت عليه وقالت له يا ولدي البنت يعني ما فيها شيء يعني ناقص، لكن شوف شفتها يوم شافها وكذا، والبنت مستحية وفاهمة وفاهمة شنو النظرات، وطلعت على طول. التفت على أمه قال أبيها. قالت له يا ولدي خلاص أنت فاهم في البيت، يلا ماشي مشكورة يا صباح وكذا. وطلعت الأم مع الولد وراحوا للبيت. الشاب طول الطريق ولين وصل البيت وهو يقول لأمه أنا خلاص أنا عجبتني البنت يا ماما الله يخليك، والله أول مرة أشوف بنت بهالجمال بهالرقة بهالأنوثة. قالت له يا ولدي أنت ركزت مضبوط على البنت؟ قال إيه نعم يما أنا شاب وأعرف وأنا عندي خبرة وأنا ماني صغير وعندي تجربة سابقة. البنت صراحة يا يما صراحة أنا ما شفت بحياتي أرق وأجمل وألطف من هالبنت هذه. أنا أبيها. قالت له يا ولدي شفت شفايفها ولا لا؟ قال إيه بالعكس بتجنن أصلاً، أنا اللي أغراني شفايفها المميزة. قالت له يا ابني هذه بيسموها شفة الأرنبية، اللي يعني في كأنه في قسمين بشفة العلم. قال لها بتجنن عليها. قالت له يا ولدي أنت مجنون، ترى أنا على فكرة أخذتك بس علشان الضغط اللي يعني اللي أنا تعرضت له من داية صباح. أنت كيف يعني معجب في البنت يا ولدي؟ أنا أخاف بكرة أولادك. قال لا يما عادي والله، بالعكس والله بتجنن، بالعكس هي أصلا العلامة الفارقة بينها وبين كثير من البنات، هي أجمل وبعدين بنت عائلة معروفة وبنت عمرها مناسب. أنا ما بدي صغيرة حيل وما بدي كبيرة، يعني بدي أنا العمر هذا، وبنت شايفة عز وخير و... الأم قالت له شوف يا ولدي، الظهر أنت لأن صار لك فترة مطلق و... وماخذك الشوق والوله، يعني أجلس كم يوم وفكر عشان لا تورطني وتورط نفسك. والأم كذلك الجلسة تتفكر، يعني قالت لا مستحيل، أنا شلون أخذته وخليته يشوف البنت؟ ما كنت متوقع أنه راح تعجبه، قلت أنه راح يرفض، وداية صباح هذه هي اللي ورطتني وهي اللي كذا. اليوم الثاني قالت له يا ابني شيل الفكرة من راسك، البنات كتير وراح أجيب لك أحلى وأجمل. قال ما بدي إلا هالبنت هذه. وبعدين يا ماما أنا سمعت البنت يعني عاملة مشغل بتساعد الناس المحتاجة من النسوان و... قالت إيه. وبعدين قال يا ماما في بنت بهالإنسانية وبهالطيبة، أنا بنتي بنت يعني فعلا أنا أبحث عن بنت بهالمواصفات، أنا كل ما لا أتعلق فيها، كل ما أعرف أي معلومة جديدة عنها أتعلق فيها أكثر. قالت له بخلصك يعني من الآخر؟ قال إيه شو؟ قالت له والله ما تاخذها لو على جثتي. انصدم، ليش يا ماما؟ قالت له ما بتناسبك، انا ما بدي اورطك مع بنت وهي انا اعتبرها بنت مريضه ومشوهه و... تحكي جد انت؟ اقسم بالله احلى من كثير بنات، اقسم بالله ما في احلى منها. الام قالت له انسى الموضوع. قالت انا شو الورطه اللي ورطت نفسي فيها؟ الولد هذا طلع مو صاحي خبل. المهم راحت الايام وجدت يحاول فيها، يحاول بامه رافضه. قالت له انسى الموضوع وبعدين انا راح اجيبك. صارت كل فتره تجيب له بنت ويرفض، يا ابي البنت هذه يما لا تروح، يما لا حد يجي يخطب. قالت لا تخاف، لا تخاف حبيبي، الان عمره 32 ما حد اخذها يعني لما جد. قال له انا عارف حظي، بكره يعني بس اجي اروح اتقدم لي يقول انخطبت ولا اكتبت كتاب. الله يخليكم. قالت له يا بابا حبيبي انسى الموضوع هذا، الحين الداية صباح منتظره يوم يومين منتظر رد. راحت تزورهم، اول ما دخلت على ام الولد ابو صبري هذا قالت لا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا صباح، ليش ورطيني هالورطة والولد؟ قالت لا ليش، ترى البنت بالعكس حلوة. قالت لا لا لا لا، انت كذبتي علي وانت خدعتيني، وبعدين الولد انا والله صدمت انه هو شلون عجبته البنت. قال جد والله يعني هو عاجب؟ قالت ايه بس انا مش عجبتني. قالت وانت ايش خصك؟ خلي الولد مدام بيحب البنت واعجب فيها خلي ياخذها. قالت لا لا لا اهم شيء انا. وبعدين البنت بكره اولادهم. قالت لها يا بنت الحلال هالكلام هذا مش صحيح، وبعدين مش مبين عليها موضوع الشفه هذه، والبنت وين بتلاقي مثل اخلاقها ومكانتها وعائلتها والله ما بتحصلي. قالت لا لا لا ابدا ابدا، والله يخليكي يعني حاولي انك تحلي لي هالمشكله، قولي حق ابني مثلا ان خلاص انخطبت البنت ولا البنت رافضه ولا. قالت لا لا انا صراحه ما الخص يعني ابنك بده اياها والله الساعه مباركه موجوده البنت، اما اني اكذب عليه وكذا لا. ماشي ماشي طلعت من عندها الداي صباح. وين راحت؟ راحت للداي اللي بنفس الحاره ودخلت عندها وجلست وقالت والله هذه ام محمد صبري هي اللي خربت علي الموضوع كله. قالت لا ليش؟ قالت الولد راح وشاف البنت وانجن عليها فعليا. الولد يعني شفت نظراته وصار بده ياكل سوريانة بعيونه، لكن الام سحبته وراحت على البيت. ولما زرتها الحين عشان اعرف شنو صار قالت لي هي بنفسها ان الولد عامل لها مشاكل بده البنت وهي اللي رافضه. صارت تضحك الداية هذه الثانية تضحك، قالت لا الله يخليك والله البنت هذه عملت لي أزمة نفسية، هذه والله أنا أعتبرها مثل بنتي وكل ما أشوفها أتضايق. وعلى فكرة أنا صار لي الآن أكثر من سنتين وموقفة موضوع الزواجات، صرت ما بجيب أي زوج لأي زوجة أو أي بنت لأي شاب إلا لما خلص موضوع سوريانة حالفة، لأن البنت هذه مقطعة قلبي. البنت أنت ما بتعرف كثير يعني خلوقة والكل يحبها وسمعتها وبنت والله الكل يتمناها لو ما أهل موضوع هذا موضوع الشفة. والمشكلة في أمهات الشباب مش بالشباب، وأنا عارفة هذا محمد هو الوحيد اللي شاف البنت وانجن عليها، لكن انت عارف العادات والتقاليد. الداية الثانية هذه ايش قالت حق صباح؟ قالت له اسمعيني انت شنو تبين؟ قالت ما ابي شيء، ابيك تكلمينها بما ان هي عندك بنفس الحارة بنفس الحي وبتعرفيها وكذا، وقولي لها انه خلي الولد هو اللي يختار ويمكن الله يكتب نصيب وياخذ البنت. قالت اطمئني اذا الشاب هو بده اياها راح أخليها توافق غصبا عنها. طالعها داية الصباح قالت لها شلون يعني؟ قالت له وحياتك غصبا عنها بتوافق وتسكر تمها، خلي الموضوع عندي خلاص. قالت له خلاص وإلك الحلوان وإلك ما. قالت لا لا لا والله هي خدمة مني إلك وراح أخلي الأم توافق ورجلها فوق رقبتها. انبسطت داية صباح قالت لا يلا نشوف. بعد يومين ثلاثة وتروح الداية هذه إلى أم محمد صبري وجالسة عندها وتسولف وكذا. قالت لها الولد فعلا هو حاب البنت وشافها؟ قالت إيه والله تعلق فيها، لكن أنا ما عجبتني والبنت إذا أنت سامع فيها عندها مشاكل وكذا. قالت له مش حرام عليك، خلاص الولد هو اللي بده البنت خلاص، أنت شو خصك؟ قالت لا لا لا أنا بدي يعني شيء أفضل للولد وأبي شيء يعني يناسبه وبكرة أولاده يطلعوا نفس الطريقة ويعانون. قالت له الكلام هذا مش صحيح، وبعدين البنت انت اصلا تحمدي ربك اذا ابنك او محمد صبري بياخذها، والكلام بيني وبينك وانت عارفه انا شو اقصد. قالت ها شو تقصد يعني؟ قالت له انا عارفه البير وغطاه، ولا تنسي انه الولد هذا انا اللي جبته لكم. اهلا وسهلا، شنو القصه؟ القصة وما فيها أن محمد ما هو ولد صبري. محمد عمره 45 سنة في منتصف الستينات، يعني لما انولد كان في العشرينات 1920 تقريبا وشوي، أيام الاستعمار الفرنسي في سوريا. وكان صبري زوج الأم هذه زوج اللي ربت محمد صبري كان من ضمن الناس اللي يدعمون المقاومة، اعتقلوه كذا مرة. وهي هذه أصلا ما كانت تجيب عيال وكانت تعاني من هالموضوع، وكلمت الداية أكثر من مرة قالت له أبي ظنى أبي كذا وزوجي مسجون. يعني لما يطلع من السجن مرات يسجنون سنة ونصف سنتين ثلاثة، يطلع يلاقي عندي هالولد علشان أخاف إنه يطلقني لأني أنا ما أنجب وأنا كذا وطولت. فأول ما عثرت على الولد تذكرت هالمرأة هذه، جابت لها الولد أيامها كان صبري مسجون. بعد سنة ونصف طلع صبري من السجن واكتشف انه والله زوجته جابت له ولد، وانه قالت له كنت حامل لما انت انسجنت وكذا، ومشت الامور. المهم طبعا تم اعتقاله بعدها فترة وقتلوه داخل اعدموه داخل السجن، وخلاص اصبح محمد ولد صبري وخذ ثروة الاب هذا كلها. وراحت فيه السنين وكذا. الداية الحين استغلت الموضوع بما أنها هي اللي أساساً جابت لهم الولد، قالت لها شوفي أنا يعني تحمد ربك أصلاً الولد يعني لقيط، وهذه بنت العقاد بنت عائلة معروفة وكذا، يعني المفروض أنك توافق على طول. قالت لها الله يخليكي ما تجيبي سيرة ما كذا. قالت لها ما يخالف الولد إذا هو يحب البنت خليه يأخذها وردي لي خبر، ومشت تنتظر الأم تفكر يا أما تكشف السر الداية أو أن تقول حق الولد خلاص تزوج البنت أحسن ما ينكشف سر الموضوع أنه لقيط وأنه كذا. لكن الأم كذلك صارت تفكر وهي كبرت بعد، وقالت السر لابد أن ينكشف ولا، وصارت الداية تستغلها وتبتزها بالعربي في الموضوع. قالت أنا بفاتح الولد وأقول له حقيقة الموضوع. نادت محمد قالت له تعال. قال ها إن شاء الله أنك وافقت وكذا. قالت اسمع يا ولدي أنا أحبك وأنا أمك وأنا مستحيل أتخلى عنك وأنت قطع مني ومن هالكلام. استغرب منها قال يا ماما يعني كل هذا علشان أنا اخترت قالت لا في سر بحياتنا احنا ما قلنا لك إياه، وجاء اليوم اللي لابد انك تعرفه، وعلشان ما أعطي فرصة لأحد يستغله أو يبتزني أو وراح ينكشف أنا حسيت انه خلاص يعني بدأ الموضوع يطلع للعلن. قالها شنو فيه؟ قولي لي ماما يعني صاير شيء؟ قالت يا ولدي أنا ماني أمك اللي ولدتك لكن أنا أمك اللي ربتك. قالها شنو؟ قالت لأي نعم القصة ما فيها أني أنا ما أخلف ما أجيب أولاد، وزوجي كان من المقاومة وكان يدعم المقاومة وكان يعتقلون الاستعمار الفرنسي في ذاك الوقت، وأنا كنت خايفة أنه يتزوج علي ولا يعني لأنه يبي ظنة. فكنت أوصي الداية أن تشوف لي ولد أشتري من عائلة فقيرة، عائلة ما تقدر تصرف على أولادها أو ما يقدرون يعني لأسباب يعني ما يقدر ربونه، أدفع لهم مقابل يعني. وكان هذا الأمر دارج في ذاك الوقت، كانت في ناس عايشة شوي مجاعة، في ناس محتاجة، في فقراء، في كذا. فاعثروا عليك في أحد الأيام أحد العائلات، وهذا الرجل زوجته ما عمرها يعني خلفت ولا هي قادرة ترضع، فعطت الولد للداية علشان تشوف له مرأة ترعاك وترضعك، وهي عارف أن أنا كنت محتاج لضنة فجابتك وعطتني يعني أنت كنت بلفة يعني، وأنا من يومها ربيتك، وحتى لما طلع زوجي من الأسر قلت لنا هذا ولدك وانبسط، وتوفى بعدها بسنتين لما اعتقلوه وعدموه داخل السجن، وما حد يعرف حقيقة هالقصة إلا أنا والداية. وبصراحة الداية جتني وصارت تضغط علي أني أترك لك الخيار بأنك تأخذ البنت أو أن تكشف السر. طبعا أوه زعل تضايق من وين طلعت لي هالسالفة؟ عمري 45 سنة أنا جاي أتزوج ولا جاي أكتشف إن أنا أصلاً هذول مو عائلتي، وين ألقى أسرتي الحين؟ والكلام هذا أيام الاستعمار، الدنيا راحت. صار يبكي ومنهار. الآن هو في وضع ما يقدر يكذب على الناس لما يجي تقدم لهم أو يقول لهم مثلاً أنا ولد فلان الفلاني، دام إنه عرف الحقيقة يبي يكون صريح. هذا موضوع زواج وعيال بكرة ما يبي يغش العالم، وهو مضطر الآن يبي زوجة، يبي الآن خلاص تأقلم مع موضوع إنه هو لقيط، لكن تبقى هذه أمه وخلاص، وهي على وشك الموت كبيرة بالعمر وتعبانة فقال لها يا ماما يعني خلاص احنا تجاوزنا هالموضوع. طبعا هذا بعد فترة تجاوز الموضوع انه لقيط وسلم امره لرب العالمين. قال يا ماما البنت هذه عجبتني واتمنى وان شاء الله يوافقوا على انهم يعطوني، وارجوك يا ماما تروحي لهم وتبلغينهم في حقيقتي ان انا يعني لقيط وانك انت اللي ربيتيني وانك كذا، علشان يكون الامر واضح. اذا وافقوا فأنا صراحة أتشرف أني أخذ سوريانا. قالت لا ماشي ولدي. راحت خذت معها الداية صباح وراحت إلى والد سوريانا وجلست معاه ومع بنته وقالت والله إحنا نتشرف وناخذ البنت لولدنا وكذا، وفي أمر لازم تعرفونه، الولد أنا ربيته والولد يعني لقيط وعثرنا عليه، ما نعرف من وحله وما نعرف شنو حقيقته، يعني من ليش تخلوا عنه؟ وفي ذاك الوقت أنتم عارفين الأوضاع في سوريا كانت صعبة واستعمار والناس تقتل وتهجر وتعتقل وكذا، فممكن كان من ضمن العائلات اللي تعرضوا للاضطهاد يعني. فأنا ربيته وأحسن تربية، متعلم وشاطر ومحترم وأخلاق ورجل يعمل في التجارة، وأنتم عارفين أكيد تسألون عنه وراح تعرفوا كل شيء، لكن نبي نكون معاكم واضحين ترى ما هو ابني يعني الحقيقي. عبد الله أبو سريانة صدم، وهو انبسط إنه يعني شاب محترم مثل محمد ومن هالعائلة، هذه عائلة صبري المعروفة يعني في المقاومة ولهم تاريخ، انه ياخذ بنته. لكن لما قالت له ان هذا مو ولدنا هني لا وقف، قال ان شاء الله ارد لكم خبر. بعدها بيومين قال صباح مستحيل مستحيل اعطي بنتي للشخص انا ما اعرف اصلا من وين ولا اعرف اهله، اعطي شخص لقيط اعطي بنتي؟ لا لا لا لا مستحيل، لو ما تتزوج لو تقع طول عمرها. الله يهديك يا عبد الله وانت عارف والبنت كبرت. قال لا لا لا لا ابدا هالموضوع هذا مستحيل اني اتجاوزه، انت عارفه عاداتنا وتقاليدنا ومن هالكلام. وصار الموضوع الحين عكسي، الولد هو يبي البنت لكن أهل البنت رافضينه، أبوها رافض. البنت راحت لأبوها قالت له يا بابا الولد يعني أنا أبي وأنا موافق عليه. قالها يا بنتي لقيط وما احنا عارفين أهله مين وشو أصلك. قالت له يا بابا هو الشاب الوحيد اللي تجاوز عن عيبي، العيب اللي أنا فيني، وكان هو المصر على الزواج مني، وهو الوحيد اللي شافني. والآن لما صار الخيار بيدي أنا أرفضه؟ بالعكس، هذا شاب محترم خلوق، إنسان ما هو سطحي، هذا اختارني لنفسي أنا مو لشكلي ولا كذا. فهذا رد المعروف، مثل ما أختارني لما كان يعني احنا نعتبره في مكان اجتماعي مرموقة، كذلك احنا المفروض ما نرده لما نعرف حقيقة ولادته انه كان لقيط وانه تربى احسن تربية في عائلة محترمة وكذا، وضعه زين وانسان خلوق والكل يمدح فيه. فهذا رد للمعروف او رد لاحترامه وتقديره لي. والله الآن فكر فيها قال لي والله فعلا الولد محترم، وأنا بصراحة ما أقدر يعني، والبنت تبيه ومبين إنها مصرة عليه. فقال الولد داية صباح، طبعا في البداية بلغوا الولد أن رفضوا لما عرفوا حقيقة أمرك، وزعل وتضايق وصكت فيه الدنيا، لكن بعد يومين ثلاثة كلم دايس وقال احنا موافقين، وبلغت الولد طار من الفرح ودفع فيها مهر يعتبر يعني من أغلى وأكبر المهور اللي سمعوا فيها في سوريا. دفع فيها مئات الليرات الذهبية، وفوق هذا دفع فيها يعني مبلغ كبير جدا، واشترى البيت، اشترى له بيت قريب من بيت أبوها في حي الصالحية، وسجل البيت والوثيقة باسمها من كثر ما كان سعيد جدا جدا في هالبنت هذه. وحصل الزواج، وكل اللي شاف البنت صاروا يتأملون بجمالها ورقتها، وبنت حسب ونسب، وان موضوع الشفة هذا يعني فعلا ما كان مؤثر. محمد صبري اصلا مات فيها، ولو انها موجودة الان يقلدونها البنات، يقلدونها في نفخ الشفايف عشان تصير نفس شفة سوريانة، لأن الآن أصبحت موضة أنتم عارفين، ولأن ما كان فيها تأثير كبير، ما كانت مشقوقة، لا كانت في فاصل خفيف بالشفة. المهم أركم بالطويلة، تزوجت سوريانة من محمد صبري، والله رزقها منه بخمسة من الأبناء، وعاشت حياة كريمة سعيدة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.